320 عاما والسود يحملون على أنهم عبيد، وتمارس ضدهم كل الممارسات القبيحة التي تعرف، حتى أن البيت الأبيض بناه سود ولعانه سموه البيت الأبيض، ثم منوا عليهم بعتق صوري مال إبراهام لنكولن، وإبراهام لنكولن نفسه كان يقول أنا لا أرى أن الأسود مثل الأبيض أو يستوي معه في حق التصويت أو غير ذلك. وهناك كتاب اسمه أنا حررت نفسي، تكلم فيه مؤلفة أنه أصل تحرير السود كان ضرورة لأن الثورات السوداء كانت تكتسح. هناك دولة هايتي، دولة كاملة أقامت ثورة وطردت السادة البيض، ولهذا ما يدل أنه تحرير صوري أنه لم يأخذوا حق التصويت بمجرد ما تحرروا، بل لم يصوتوا إلا عام 1971 أصلا أو قبلها بقليل يعني. طيب، وأيضا كانت هناك قوانين كثيرة مثل منع التزاوج معهم إلى آخره حتى بعد التحرير يعني. طيب، والثورة التي قامت بالبرازيل ثورة زومبي، والتي يقال أنها ثورة إسلامية وهي عدة ثورات، زومبي لم يكن مسلما، لكن اللي معه كان كثير منهم مسلمين فعلا، لكن زومبي لم يكن مسلما، هذه معلومة خاطئة منتشرة، لا لم يكن مسلما الرجل، مثل محمد باث اللي اخترع اللي وضع الحمام يسمونه باث روم، يسمونه عليه الهندي، هذا اسمه محمد نعم ولكنه مرتد صار بروتستانتي. وزومبي يقال أن أسلافه مسلمين لكن هو لم يكن مسلما وكان نصرانيا. طيب، ما ربط هذا مع قصة الهولوكوست واليهود طيب إذن ما دامت السنغال هي البلد الرئيسي التي كان يؤخذ منها السود، إذن نسبة كبيرة الأصل فيهم أنهم مسلمون، و300 سنة يعني ملايين مملينة تم استعبادهم وتنصيرهم أو إخراجهم من الملة أو قتلهم أو علما أن الإسلام وصل إلى نيجيريا جنوب إلى الكاميرون عن طريق التجار وإلى بقية دول أفريقيا هكذا يعني بوسائل سلمية. إذن المسلمون لهم مظلمة هي أعظم من مظلمة اليهود أو نحو منها، لهم مظلمة أولئك المسلمين، خلينا نقول 30% أو 40% من العبيد كانوا مسلمين أو عليهم شبهة إسلام، عدد هائل لا يطرح هذا في إعلامنا، علما أن هذه الجزيرة زارها أوباما وزارها بوش أيضا، يعني أصلا هي معروفة معلم. طيب، فلو فكرنا بنفس عقليتهم يعني أصلا حتى مسألة الرق والعتق وأصلا مالك حق أنك يعني الأفارقة كانوا أحرارا في ظل الممالك الإسلامية وكانوا مرتاحين جدا، وجئت أنت واستعبدته ثم تمون عليه من حررته بعد إيش؟ بعد 300 سنة من العناء، 320 سنة جيل عن جيل عن جيل عن جيل عن جيل عن جيل. لن ترى أمريكا هذه التي أمامك لولا جهود هؤلاء الكادحين، لم تكن لترى أمريكا. طيب، أضف إلى هؤلاء الملايين اللي قتلوا بالمجاعات، مجاعة اللي صارت في الهند مات فيها قرابة أكثر من 25 إلى 30 مليون بسبب بريطانيا وأخذها القمح لبريطانيا وغير ذلك، وكثير منهم كانوا مسلمين. بنغلاديش الإسلامية الخالصة صارت فيها مجاعة بفعل البريطانيين وبفعل السرقات البريطانية، ومات الملايين على يد تشرشل. حط هذه معاه، حط معاها ما فعلته روسيا القيصرية بأديغيا إقليم الشركس، عملوا فيهم إبادة جماعية قتلوا بالملايين إقليم شركس. طيب، أضف ما فعل بها الفطاني مثلا من البوذيين، فطاني مملكة إسلامية فعل بها مثل ما يفعل بها البورما. طيب، أضف إليها جرائم الاستعمار مثلا في دول شمال أفريقيا، علما أن دول شمال أفريقيا حقيقة أنا خليتها آخر شيء، لأن واقعا هذه الدول خصوصا مثل الجزائر بلد فيها أناس مسلمين معترفين بإسلامهم جدا، وأناس أهل فضل وأهل استقامة، وفيها أناس حقيقة، وهؤلاء ليسوا قليل مع الأسف، يعني اللي يسمع اللي يرى كلامهم سلوكياتهم يظن أن اللي كان محتلهم ما هو فرنسا نهائيا، الذي كان يحتلهم هم الدول العربية الأخرى.